أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله، قبل أن ندخل في موضوع الدرس أحب أن أشير إلى قضية تكلمت فيها كثيرا في الأيام الماضية، وأحب أن أستطرد لعرضها دائما، عن أسهل شيء في عصرنا وأصعب شيء في عصرنا. فذكرت أن أسهل شيء في عصرنا المعاصي والذنوب. معذرة إخوتي، وأنتم تعرفونني أنني أحبكم في الله، ولكن قد أشتد عليكم في النصيحة، وذلك من مزيد حبي لكم. وصدق الرجل الذي قال: والله ما رباني إلا الخشن من الكلام. فمن باب تخشين الكلام على إخواني وعلى أبنائي، أنني أرى في هؤلاء الملتزمين الذين صار لهم سمت ولحية وزعموا أنهم على منهج، أنهم يفعلون بعض المعاصي التي لا أقول يأنف منها الفساق، ولكن التي يقع فيها الفساق. قد تجد الشاب يزعم طلب علم ودعوة وصاحب مظهر، ومع ذلك اعطيني تليفونك اقلبه اجلس، ستجد في بعضهم معاص فاجرة، وذلك بسبب سهولة المعاصي. مسألة التوسع في التعامل مع النساء، مسألة النظر إلى الصور وعشق الصور ومطالعة الصور إلى آخره من هذه المعاصي التي صارت في زماننا سهلة. كما أقول أنه في زمن مر زمن كان الرجل يحتاج أن يذهب إلى ملهى ليرى راقصة، الآن انتقلت الراقصة إلى بيته، لا إلى بيته بل إلى جيبه، إلى هاتفه. كان يحتاج الرجل أن يذهب إلى سينما ليرى، صار الآن في جيبه أيضا. اللهم عافنا ولا تبتلينا، قنا السيئات، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. فأقول أن أسهل شيء في هذا الزمان المعاصي. يا عاصي، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. صارت سهلة، وصار الوقوع فيها سهلا، ومن كثرتها نسي كثير من الناس التوبة. لما قال محمد بن سيرين ابتلي في آخر عمره بالهم، قال أنا أعلم مسبب هذا الهم ذنب أذنبته منذ 40 سنة. فقال أحمد بن أبي الحواري: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤت. لما قلت ذنوب القوم عرفوا كيف يتوبون سريعا ويستدركون، ولما كثرت ذنوبنا تكاثرت الظباء على خراش فلم يدري خراش ما يصيد. كثرت الذنوب فلم ندري من أيها نتوب، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قصدي أن أذكر سميرة وأبناءه وأهله وإخواني وأبنائي أن أشق شيء في هذا الزمان وأشده وأصعبه الثبات على المنهج، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا ليس مجرد شعار يرفع، بل هذه حياتنا، هذه جنتنا ونارنا. وصار الثبات على هذا المنهج عزيزا عزيزا. فكم من داعية كبير مشهور مؤثر محبوب وتشتهي العيون أن تنظر إليه، ثم تجده الآن قد تفلت من المنهج شيئا فشيئا، وصار المنهج يذوب عنده. وإياك أن يذهب ذهنك إلى أحد، دعك من هذا، لعلك الوقت عمال تقول يقصد مين. سيبك من الكلام ده، أنا عايز أقصدك أنت. هل أنت على المنهج؟ يعني إذا دخلت بيتك أجده على المنهج؟ إذا توغلت إلى عقلك، إلى فتاواك التي ترتضيها وتعتقدها وتتبناها، على المنهج؟ إلى آرائك، إلى حياتك، هي على المنهج؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا القيد خطير، بفهم سلف الأمة. القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هل نحن على منهج هؤلاء؟ على منهجهم نسير خلفهم ونعتقد معتقدهم ونتبع طريقتهم في الحياة، في العبادة وفي الدعوة وفي طلب العلم وفي كل شيء؟ هذا هو العزيز في زماننا، الثبات على هذا. لماذا؟ ينشأ الشاب منا ويلتزم ويسلك سبيل الدين، ثم يرى الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وصارت الدنيا مولد. النهاردة لسه واحد بيسألني النهاردة، مش عارف أمي رضعت مش عارف مين، واللي رضعت ديك رضعت مش عارف مين، وبعدين خلفوا بيت، أنا عايز أتجوز البت دي. طب يا ابني لا يجوز، لأن ديك بنت أختك في الرضاع. قال ما سألت الشيخ فلان وقال لي ينفع. طب لما سألت الشيخ فلان بتيجي تسألني تاني ليه؟ قال لي ما احنا لازم ندور على 10 مشايخ عشان ننقي. هذا واقع، انت بتضحك الوقت وبتتكلم، بس انت بتعمل كده. لو محمد حسين يعقوب افتاك فتوى ما عجبتكش، بتروح لمحمد حسان، وبتروح للتاني والتالت ومصطفى العدوي والرابع والخامس. معلش انا ما اقصدش الاسماء ديك، هيخلفوني في مسألة، بس انت لما بتعرض مسألتك عند كل واحد بطريقة، كل واحد بيديك جواب صح ولا لا، وفي الاخر انت بتعمل ايه؟ بتنقي، بتنقي، وتقول الشيخ فلان جاوبني، وتنسى الشيخ التاني. ده منهج بالله عليكم؟ اين التقوى؟ واين الاحوط في دين الله؟ واين الاخذ باسباب النجاة؟ واين ترك الدنيا وعدم التعلق بها؟ واين التخلص من الشهوات ومجافاتها والتنكر لها؟ اين واين واين غابت من حياتك لغياب المنهج؟ انا احبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح امين. اخاف في هذه الايام ان هذا التفلت اخر وحش، اخره وحش، اخره الكفر والعياذ بالله. اخشى ان تموت على غير ملة الاسلام. قديما قالوها من اخذ برخص العلماء تزندق تزندق. والان تتبع الرخص وتبني منهج الاستسهال والتسهيل صار دأب كثير. التلفزيون والفضائيات وطلب الشهرة وحب محمدة الناس، كل هذا فتن كثيرا من الدعاء. فالمطلب إخوتي، احذر أسهل شيء واستعن بالله على أصعب شيء. احذر المعاصي وتب، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. اثنين، استعن بالله واثبت على المنهج. ولابد للثبات على هذا المنهج من تضحيات، ولابد لهذه التضحيات من ثمن، وثمنها عند الله وحده سبحانه وتعالى. ثم آتي إلى موضوعنا، وهذا هو الدرس الخامس في الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. وجرى بخاطري اليوم حين كنت استحضر الكلام عن الرضا، قتل الإنسان ما أكفره، ويل لابن آدم. حين نطالبه بالرضا، أو هذا شيء يحتاج أن يلح به، أن أقول لك ارضى بالله؟ من أنت حتى ترضى أو عنك مرضيت؟ من أنت حتى ألح عليك أتحايل عليك ارضى عن ربنا؟ ارضى عن ربنا؟ أمس كنا في زيارة مريض غفر الله لنا وله، والتسجيل شاهد بتصوره راضي، مرضيش ينطق لحد ما مشينا، يا ابني راضي، يقول الله المستعان، قول أنا راضي، وما نطق بها. والله أمرضتني، والله من ساعتها إلى هذه اللحظة وأنا مريض، والله وقع في قلبي هذا الذي أقوله لك. يعني أنت محتاج نتحايل عليك عشان ترضى عن ربنا؟ طب أنت لو رضيت عن ربنا، ربنا ينتفع بإيه؟ وإن ما رضيتش في 60 ده، إنما هو شيء لك، صح؟ إن رضيت فلك، وإن سخطت فعليك. مش الرسول قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، لك وعليك. والله غني جل جلال الله، قتل الإنسان ما أكفر. عندنا 60 عنصرا في قضية الرضا، وصلنا إلى 35 أمس، أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه، فكل ما في الكون موجب أسمائه وصفاته، فمن لم يرضى بما رضي به الله كأنه لم يرضى بأسمائه وصفاته. كل اللي في الكون موجب أسمائه وصفاته. كنا بنقول للمريض امبارح، واحد مريض ده موجب اسم الله الشافي، صح ولا لا؟ يشفي من يشاء ويمرض من يشاء، صح؟ وإذا مرضت فهو يشفين. قال له أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال في الحديث اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت، وفي الرواية الأخرى لا شفاء إلا شفاءك. فمقتضى اسمه الشافي يمرض ويشفي، صح؟ فمن لم يرضى بالمرض لم يرضى باسم الشافي. الكلام كده دخلنا في حتة خطر. ومعتقدنا أن الرضا ليس فرضا، إنما الفرض الصبر. الصبر فرض على كل مسلم، الرضا فضل. لكن بهذا الفهم كأن الرضا يجب. أنا كلام ابن القيم وليس كلامي. كلام ابن القيم في منزلة الرضا في مدارج السالكين ذكر 60 نقطة دول اللي احنا بنقراها. لذلك انا بقول كده، واحد رزق ملايين، وواحد فقير مدين مش لاقي ياكل، من الذي وزع الارزاق؟ هذا مقتضى اسمه الرزاق المعطي. اذا سخط يبقى انت دلوقتي لم ترضى باسم الله العدل الحكم، لم ترضى به ربا يعني مقسما للأرزاق. فرضاك في فقرك ورضاك في مرضك ورضاك في حرمانك رضا بأسماء الله وصفاته، وسخطك في حال كونك أعطيت ما لم يعجبك وما لم يأتي على هواك وما لم يرضي مرادك، فهذا رد لبعض أسمائه وصفاته. 36، أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو من أن يكون عقوبة على الذنب، فهو دواء لمرض. لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به إلى المرض والهلاك. أو يكون هذا القدر المكروه للعبد سببا لنعمة لا تنال إلا بهذا المكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه له ويقدره. كلام واضح ولا ترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد في جورنان ما عجبوش الكلام ده، قال لك ايه بتدفع كام وبتاع، انا خايف هكون مش عاجبك انت كمان. اللي مش عاجبه يشوف انشف حيطه يخبط فيها دماغه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا احب الصلاه على النبي. ده عيب يا عمي. طب اللي مش عاجبه بس. أنا بحبكم في الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب صلي على سيدك النبي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أن أخطر شيء في هذه الدنيا أن ينازع العبد ربه في ربوبيته وألوهيته. كنت بقول نصحا لزوجة، ما تعمليش راسك براس الراجل، يقول لها بتقول له عايز اروح عند امي. قال لها لا. قلت له اشمعنى انت بتروح عند امك؟ قلت لها على مقتضى الادب هذا لا يقال. هو يروح عند امه وحر، انت ما تروحيش عند امك برضه هو حر، ويبوء باسمها عند الله ان كان اثما يعني في منعك. لكن ما قولوش ما تعمليش راسك براس الراجل، ما تعمليش راسك براس الراجل. وانا عايز اقول لك النهارده، انت عايز تنازع ربنا، تقول له اديني اللي يعجبني، تنقي اللي يرضيك، عايز تعامل ربنا على مقتضى هواك، اعمل لي دي وما تعمليش دي. عايز تعامل ربنا على كده، ان تتعامل مع الله على مرادك من الله مش على مراده منك. يعني انت عايز تعمل فيها رب مع ربنا، انا بعبدك اديني. بعض الناس بيشترط على ربنا، حديد يقولها دايما، اللي يقول شغال شغلانه حرام سيب يا ابني الحرام، يقول طب ما يديني حلال وانا اسيب الحرام. انت بتشترط على ربنا؟ هو قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. اشترط، اتقيه ويجعل لك مخرج. ما تشترطش انت عليه تقول له اجعل لي مخرج وانا اتقيك. وصلت؟ فلما يحصل لك ما هو تكرهه، اللي هي ايه؟ واحد تزوج ولم يرزق بأولاد، اللهم اجبر خاطر كل محروم، اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة، لم يرزق بأولاد فيتسخط هذا القدر، فنقول له دي حاجة من اثنين. اي قدر بقى، واحد مريض، وانا قلت لكم القصة دي قبل كده، الولد طلع من المستشفى وقابلني يسلم عليا من يومين، كان فين اللي بيسلم عليا؟ وقال لي انا اللي جيتني زرتني في معهد ناصر، كان مريض بسرطان الدم، اللهم اشفي كل مريض، واد شاب عنده 24 سنة. راضي؟ قال لا مش راضي. انا مش راضي، ما الناس بتتنطط زي العفاريت اهي، الممرضة دي عندها 45 سنة وقاعدة متزوقة وتتنطط، وانا 24 سنة ومرمي الرمية دي، مش هصحى مش هشفى. فنقول له اللي امرضك ده النهارده بقى، لما شفته اول امبارح قال لي انا ربنا شفاني وطلعت من المستشفى. عارف انا اتحجزت في المستشفى 6 اشهر ليه؟ قلت له، قال لي عشان كنت موعد واحده نسافر معاها، فربنا حجزني في المستشفى 6 اشهر لحد ما اتجوزت. قول لا اله الا الله. فكل قدر اللي بيكرهه العبد حاجه من اتنين، يعقوب على ذنب، بنزور المريض نقول له اللي انت فيه ده حاجه من اتنين، يا اما عندك ذنب عامل بلوى كبيره مش هتنضف الا كده، يا اما ليك درجه عند الله واعمالك كلها خايبه ما توصلكش، فربنا هيرفعك بكده. هو كده القدر ده اللي بيكرهه العبد ولا يلائمه، مبتلى بمرض، مبتلى بقله مال، مبتلى بحرمان من اولاد، مبتلى بالبلاءات كثيره. هذه البلاءات اما ان تكون عقوبه على الذنب فهي دواء، لولا لافضى الى الهلاك، او يكون سبب لنعمه لا تنال الا بهذا المكروه. ثم هذا المكروه ينقطع ويتلاشى، صح ولا لا؟ البلاء بيستمر بيزول. قولي لا، ممكن واحد يفضل مريض لحد ما يموت. طب ما هو اذا مات انقطع، يبقى هو هينقطع. عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه؟ ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فان للبلايا اوقاتا معلومه ثم تنقضي، فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. لما يرسل ربنا جل جلاله ملائكة يقضون أمرا من أمره على عبده يقول هل قبضتم روح ابن عبدي؟ يقولون نعم يا رب. هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ يا سلام لو عرفنا ربنا برضو هذا مما يستجلب الرضا، بل أهم ما يستجلب الرضا أن الله جل جلاله يعلم أن هذا يؤلمك، هو يعلم ولا ما يعلمش؟ يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم أن ده بيؤلمك. بس أنا قلت كده، ابني لما مرض أنا رحت بنفسي ومسكت إيديه ورجليه وسلمته للدكتور يعمل إيه؟ يفتح بطنه قدام عينيا، انا اللي سلمته. بس فتح بطنه ده عشان ايه؟ لو انه بيقلمه والواد بيصوت، لكن عشان مصلحته، صح كده؟ فالله جل جلاله اعلم بمصلحتك من نفسك. وقلنا في النقط الاولانيه العشرين الاولانيين ان العبد لا يدري مصلحه نفسه من كل وجه، وان درى مصلحه نفسه فقد لا يختار مصلحته احيانا وان كان يعرفها. يعني بعض الناس يبقى عارف مصلحته ويختار اللي فيه ضرره، اللي ضد مصلحته. هو اللي بيدخن ده بيختار مصلحته؟ فلذلك بنقول ايه؟ ان الله جل جلاله حين يقضي على عبده قضاء هو يعلم. فيسأل الله الملائكة ماذا قال عبدي؟ وهو اعلم، بس عايز شهادة عشان يوريها للعبد يوم القيامة. حمدك واسترجع، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة واكتبه بيت الحمد. سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إذا شهد العبد هذين الأمرين، أن البلاء الذي هو يكرهه ويتكره به، النهاردة قالوا لي اشرب حلفة بر، عارف الحلفة بر يا طعمها؟ تقول لزوجتي سأتيني المر. طعمها مر وريحتها وحشة، حاسس ان ريحتها كأنها رائحة بول الانسان. بكرهه بس قال لك شف هتشرب، صح ولا لا؟ فقد يكره الانسان القدر ولكن يرضى به لان فيه شفاءه، لان فيه شفاءه. 37، ان حكم الرب تعالى ماض في عبده، قضاؤه عدل وحكمه حكمة، كما قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ومن لم يرضى بالعدل اتهم ربه بالظلم. ظلمك؟ ابدا، ده كريم، ده نستاهل يقطعني حتت. والله دايما كده اقول لولا امن الله علينا لخسف بنا جل جلاله. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. شوف، الغفور ذو الرحمة بمغفرته ورحمته لو يؤاخذهم بالمغفرة والرحمة هيعذبهم، مش بالعدل. لذلك يا إخوة مش هتزعلوا مني بقى يا حلوانية. لما اشوف اخ شايف نفسه بزعل قوي، لابس طاقية سودة ولا مطول شعره ولا متكحل، يا عم ارحم نفسك. طب هو ده غلط يا عم الشيخ؟ احنا ما بنتكلمش في غلط وصح، بنتكلم فيه انت يا ابني مسكين محتاج تنكسر لربنا، مش محتاج تتنفخ، هي نفسك مش ناقصة، مش ناقصة كبر. لما البس البتاعة دي واعمل كده واقعد كده واعمل فيها شيخ، لازم اتنفخ ولازم اتكبر ولازم اشوف نفسي. عشان كده بقول لك ايه، ما تلبسش اللي ينفخك، خليك في وسط الناس زيك زي الناس. وصلت ولا لسه؟ بتكلم انا خايف عليك، ما بنتكلمش في ان في حلال وحرام دلوقتي. قول لي لا والله انا مش ما عنديش كبر، انت حر، ده عند ربنا بقى اللي يعرف انت عندك كبر ولا عندك شيء، ده عند مين؟ لكن خذ باسباب السلامه. الاسباب دي اسباب السلامه زي ما بقول لك كده، انك تبقى في وسط الناس. قال له ايه من خير الناس؟ قال التقي الايه؟ الخفي. الاتقياء والايه؟ الاخفياء، الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا. لكن لما انت تبقى عامل كده في وسط الناس، كلمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هلك الأحراض الذين يشار إليهم بالبنان. فلان ربنا يسترنا يا جماعة. أنا خلي بالكوا تركيز كلام الليلة، قتل الإنسان ما أكفره. بتتكبر على إيه؟ مغرور بإيه؟ معجب بإيه؟ بتنزع ربنا؟ يا ابني ده انت غلبان. قالوا ايه؟ تقلقه بقة وتقتله شرقة. ده انت شوية مغص كده ولا شوية صداع في راسك، ها؟ ولا انت مش معايا؟ يخلوك تعمل ايه؟ تصوت. مش تصوت بس، قلت لكم قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى كان قدر عليا مرة شوية مغص بساط كده، فاعتذرت عن خطبة الجمعة ورحت اصلي الجمعة. فالمهم راكب مع سواق تاكس، فبص لي كده، ايه يا ابني مالك؟ قال لي شايف ده؟ فبصيت في وشه لقيت دماغه ورمة وزرقة كده. فبقول له ايه ده؟ قال لي امبارح جاني مغص بالليل، كنت بخبط دماغي في الحيطة. رسالة بقى عشان اقول انا ايه؟ الحمد لله ما كنتش بخبط دماغي في الحيطة. ما كنتش بخبط دماغي في الحيطة، لا لا. يعني انا اقصد ايه؟ اقصد ان شوية مغص خلوا واحد هتخبط دماغك في الحيطة. يعني قال لي كنت بحط سن المكتب في جنبي ادخله جوه بطني كده عشان يسكن المغص. مسكين، الله مشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اقصد ان انت ضعيف، وخلق الانسان ايه؟ ضعيفا، انت ضعيف، فما تتكبرش، ما تتنفخش، ما تقولش انا مين ولا انا ايه، انت ما فيش حاجه خالص، ده انت ولا حاجه، ده يعني اللهم عافنا ولا تبتلينا. فالله جل جلاله حكمه عدل، حين يبتلي انسان او يقدر عليه قدر، هذا القدر ايه؟ عدل. يجب ان تعتقد انك تستحق أكثر من ذلك، ولكنه رحيم. 38، أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابته بما يكرهه ويسخطه. فإذا حصل عندك اليقين أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا فائدة من السخط. يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب هذا القدر ولا ما كتبش؟ احنا نؤمن بالكتابة، كتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف. انت دلوقتي ترضى تسخط مش هتأثر في القدر، فخذ ما ينفعك. ايه اللي ينفعك بقى في الحاله اللي دي؟ الرضا بقى عشان تنتفع. 39 ان الرضا من اعمال القلوب نظير الجهاد من اعمال الجوارح، فان كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. فعلا درجة عالية. قلت لك امبارح فضلنا ساعة نتحايل على الراجل: يا ابني قول أنا راضي، ما نطقش. درجة، هو قال كده، دي درجة عالية. ولا تزكوا أنفسكم، ربنا يرزقنا الرضا. يا ابني قول أنا راضي، ما اقدرش اقولها. ذروة سنام، اوعى تقول ليه سهل الواحد يقول انا راضي. اللهم عافيهم ولا تبتلينا. قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت ايه؟ ان الرجل قال له: يا ربي اني احبك فابتلني، فابتلاه الله بحصر البول، فكان يسير في الشارع يمسك اطفال الكتاتيب ويقول: استغفروا لعمكم الكذاب. اسمعنا اطفال الكتاتيب، العيال اللي لم يعصوا الله، الاطفال الصغيرين معصوش يرجى استجابه دعائهم، فكان يقول لهم: طلعت كذاب، ادعوا لي ربنا يغفر لي. ما تتمناش البلاء، وما تقولش ان انا لو ابتليت هصبر. انت ما تعرفش اذا ابتليت، ما تعرفش لو كنت مكانه كنت هتقول ايه. اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. 40 أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا. فإبليس لم يرضى بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه، ولم يرضى بحكم الله الديني من أمره بالسجود لآدم، فكانت أول معصية. وأول معصية للآدميين أيضا أن آدم لم يرضى بما أبيح له من الجنة فأكل من الشجرة، ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضا. اللهم ارزقنا الصبر والرضا. هتلاقي كل معاصيك سببها عدم الصبر وعدم كل المعاصي. يعني لو واحد رزقه قليل صبر وما خدش حرام ربنا يرزقه، ولو راضي لما تطلع الى الحرام، صح ولا لا؟ لو واحد راضي بزوجته، راضي بجمالها، راضي باخلاقها، راضي بطباعها، راضي بحياتها، لو راضي بيها مش هيبص للحرام، صح ولا لا؟ ولا هيبص ابدا. الراضي مش هيتطلع الحرام ابدا. عشان كده قالوا ايه؟ علامة القلب السليم الا يشتهي ما حرم الله، الا من اتى الله بقلب ايه؟ القلب السليم ده ما يشتهيش حاجة ربنا حرمها. واحد واربعين أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بالله ومعرفته بنفسه. جميل قوي إن أنا أقول إيه؟ إن أنا راضي باختيار الله لي. هو القدر اللي حصل ده اختيار مين؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. اللي حصل ده قدر، قدر علي، ربنا اختار لي كده. يقول كده زي ما ربنا اختار لي شكلي، حجم أنفي وأذني وعيني ولساني وإيدي ورجلي وطولي وعرضي، ربنا اختار لي زوجتي وولادي، اختار لي بيتي وسكني، اختار لي عقلي وعملي، اختار لي فلوسي، ده اختيار ربنا. الرضا بده يبقى انت راضي باختيار ربنا ليك. ما بترضاش يبقى انت تقول: يا رب اختيارك ده مش عاجبني، انا عايز اختار لنفسي. وقد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري: كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، أما اليوم فوددت أني ميت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فقال له يوسف بن أسباط: ولما؟ قال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. قال الثوري: ولما تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. ثم أقبل على وهيب ابن الورد فقال له: وأنت أي شيء تقول؟ قال: أنا لا أختار على الله، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل بين عينيه وقال الثوري: روحانية ورب الكعبة، أنا لا أختار على الله. تقدر تقولها؟ أقول لك كذاب، بس أنا عايزك من النهاردة تتعلمها وتعتقدها. وسبحان الله العظيم، كلما سلم العبد أمره لله وترك الاختيار، بل رضي باختيار الله له وتسيير الله له، سعد سعادة لا يشقى معها في هذه الدنيا أبدا. وأقسم بالله أني جربت ذلك، أن الإنسان حين يترك أموره لله يسيرها الله، ولا أختار، كلما جاء الاختيار أقول: يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ونام. ما أقصدش يدخل على السرير يعني، وإنما زي الخشب على الموجة كده، ويودينا كده يودينا كده، أنا مع ربنا ماشي بالأسباب، عارف إيه؟ وآتيناه من كل شيء سببا، ها؟ فأتبع سببا، ربنا فتح لنا سبب هنا نمشي فيه، السبب ده تقفل خلاص، نعمة وقرة عين، فتح سبب الناحية التانية وراه، اتقفل السبب ده على عيني وراسي يا أبوي، أنام عند السبب لحد ما يفتح سبب الناحية، في أي ناحية بقى، ومطرح ما يفتح أنا وراه، أنا خدام وراضي. بس اللهم استرنا. لكن أنا أقصد بس أعلمكم يا شباب، تلاقي واحد لسه النهاردة مشكلة النهاردة برضه، راح لوحدة رفضته، ممكن يا شيخ تكلمها؟ طب يا ابني هي رفضت، ما تغور في داهية، ما النسوان المال والأرض، شوف غيرها. لكن هي دي القضية، ان انت دور على اختيار الله لك، ربنا اختار لك ايه. زي كده اخت اتأخر زواجها شوي، بقى عندها مش عارف 30 سنة، يا بنت اصبري، ربنا مدخر لك حاجة هتجيلك في وقتها، الحاجة دي ايه؟ ممكن تكون انك تموتي وتدخل الجنة من غير زوج، وساعتها في الجنة بقى تختاري حد عدل، بدل ما تتجوزي واحد يكفرك النار. ما كلهم بيقولوا كده، كنا قبل الجواز كنا احسن في الالتزام، صح ولا لا؟ والاخوه دول هم اللي بهدلونا وضيعونا، بيقولوا عليكم كده. فلذلك بيقول ايه يعني القضيه، بس خليك مع اختيار الله لك، ربنا مشاك كده امشي، ما بقولكش نام في السرير، لا، امشي في الاسباب، ابحث في الاسباب اللي ربنا يسرها لك وامشي فيها. ولما تمشي فيها، كنت بقول له ان من الادب مع الله ألا تترك السبب حتى يتركك السبب. هو فتح لك سبب، خليك فيه، ما تسيبوش بقى لحد ما يتركك السبب. قفل خلاص، أنا عملت اللي علي. حد فهم حاجة؟ اللهم علمنا. 42 أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء، وابتلاءه عافية. قال سفيان: منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. كان وإحنا مدرسين زمان صغيرين، وكان معايا أستاذ اسمه صلاح، مش عارف هو فين دلوقتي صلاح ده، مسكين. فكان لم يرزق بأولاد، أنا وأنا طالب منك حاجة يعني كبيرة، حتة عيل. طيب الكلام سهل، هو الكلام كده صح يعني؟ سهل يعني، مش كلامه مش صح، ده غلط، اعتراض على الله. الكلام ده ممكن يبقى كلام كفر احيانا، لكن يعذر هؤلاء المساكين، مش قصده، ما يعرفش، جاهل. لكن اقصد ايه؟ ان فعلا هو طالب حاجه كبيره من ربنا، ده هين على الله عز وجل. ايه يعني حته عيل ولا دستة عيال عند ربنا ولا مليون عيل؟ سبحان الله العظيم. قالوا ايه؟ عطاؤه كلام ومنعه انتوا فاهمين يعني ايه؟ والله ما انتوا فاهمين ولا حاجه. عطاؤه يقول كن، يعني ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، مش عارف يعني قال الكلام ده صح عقديا ولا لا، ربنا مش هيشتغل ويتعب عشان يعمل لك عيل، ده هيقول ايه؟ كن. بس خلصت. كن دي في عيل زي في ايه؟ في مليون عيل. يعني سبحانه وتعالى هيقول كن في عيل، وكن في مليون، كن في السماوات والارض، وكن في الكون كله، وكن فيك انت تشفى. فسبحانه وتعالى جل جلاله الامر يعني لما يمنعك لم يمنعك بخلا، وإنما منعك لطفا، فمنعه عطاء، أنه إذا منعك فقد أعطاك. أعطاك إيه؟ اللطف. أعطاك إيه؟ اللطف، لطف بك. ابن الجوزي بقى بيقولها بطريقته، يقول إيه؟ إذا رأيت سربال النعمة قد تقلص عنك، فاعلم أن هذا ليس لبخل المنعم، وإنما لئلا تتعثر. الجلابية أصرت شوي بتاع النعم، مش عشان العشرة سنتي دول مش موجودين، لا، ده عشان ما إيه؟ ما تتكعبلش، عشان ما تتكعبلش. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال ايه؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ما هو اللي مخليك منفوخ ومتكبر كده وداخل بصدرك ستره. ولو فضحك ما تقدرش تنفع عينك، ترفع عينك في حد، صح ولا لا؟ ما هو لطفه وعفوه جل جلاله. فاحيانا يبتليك عشان يكسرك. لم يعرف مقامك. فمنعه عطاء، اذا منعك فقد اعطاك، اعطاك بهذا المنع. ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه. يقول إيه؟ ولكن لجهل العبد وظلمه. اسمع بقى من أحلى الكلام اللي سمعته في حياتك. اسمع يقول إيه؟ ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التز به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، ولكان في حال القلة أعظم شكرا لله من حال الكثرة، وهذه كانت حال السلف. فالعاقل من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنى. والله لو بتفهم صح تستمتع بالمنع، تستمتع. قال لك أنا فضلت 20 سنة أطلب من ربنا حاجة، يا رب أعطيني كذا ثم أعطيتها، فكانت 20 سنة أحلى مما بعدها. 20 سنة واقف على الباب يا رب يا رب، بعد ما خد ما جاتش، لا ما جاتش، هو حاول يعملها، يعني هو حاول يعملها يقول يا رب بس ما جاتش، لا لا هي بتبقى كده ساعتها بس ما تجيش تاني. قال بعضهم ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك ولا أمرضك إلا ليشفيك ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. زهقتكم صح؟ لسه؟ أنا بحبك في الله. بس أنا عايز كل واحد منكم قبل ما نخرج من هنا يقول لنفسه أنا طلعت من الدرس ده بإيه؟ عايزك تطلع بحاجة واحدة بس. كل واحد في حتة من الكلام ده لطته حتى لو زعلته، احفظها احفظها واحتفظ بيها وانتفع بيها. عايز من هنا ورايح نتعاهد بعضنا على الرضا. راضي؟ قبل ما تقول راضي حققها بقى، فعلا راضي؟ اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اللهم اني اشهدك اني راضي في غاية الرضا. الله يرحمه حسن طه لما جاي يموت قاعد عند راسه بقول له راضي، قال لي اوي حلوة. ما بتبقاش متجهزة ان لو حد سألك راضي تقول ايه، ها تدخل عليهم في هنا في المعهد ده واسأل الراجل راضي يقول لي واكتر من كده راضي الحمد لله. فهي زي ما بقول لك كده، انت مش ما بتبقاش محضر لما حد يسالك راضي تقول ايه، ولكن ساعتها اللي بيطلع ايه مقتضى الحال. فلنوطن انفسنا على الرضا، الرضا بالله والرضا عن الله في جميع الاحوال. فانا سعيد اني شفتكم النهارده وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.